بسم الله الرحمن الرحيم، نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من أول سورة الطور إلى الآية 32 من سورة القمر برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الطور: ألحقنا بهم ذريتهم. قرأ قالون كلمة ذريتهم بألف بعد الياء وخفض التاء، فتصير ألحقنا بهم ذرياتهم على الجمع. ندعوه إنه، قرأ قالون كلمة إنه بفتح الهمزة، فتصير ندعوه أنه على التعليل أي لأنه. أم هم المسيطرون؟ قرأ قالون كلمة المسيطرون بالصاد فقط، فتصير أم هم المسيطرون، وقد جاز فيها السين فيقرأها بعض القراء المسيطرون، وهناك أيضا من يقرأها مشماة فتصير المزيطرون، وهذه اللغات التي استمعت إليها جارية في لسان العرب. يومهم الذي فيه يصعقون. قرأ قالون كلمة يصعقون بفتح الياء، فتصير يومهم الذي فيه يصعقون على أنه مفتوح ياؤها مبنيا للفاعل. قال الله تعالى في سورة النجم: قرأ قالون كلمة وهو بالأفق الأعلى بإسكان الهاء، فتصير وهو بالأفق الأعلى، والضم والإسكان في لغة العرب. أفرأيتم اللات والعزى. قرأ قالون كلمة أفرأيتم بتسهيل الهمزة الثانية بين بين، فتصير أفرهيتم اللات والعزى في بعض لغات العرب. وهو أعلم. قرأ قالون كلمة وهو بإسكان الهاء، فتصير وهو أعلم، والضم والإسكان في لغة العرب. أفرأيت الذي تولى. قرأ قالون كلمة أفرأيت بتسهيل الهمزة الثانية بين بين، فتصير أفرهيت الذي تولى في لغة بعض العرب. وأنه أهلك عادا الأولى. قرأ قالون كلمتي عادا الأولى بإدغام التنوين في اللام مع همز محقق ساكن، فتصير وأنه أهلك عادا اللؤلى في لغة بعض العرب. وثمود فما أبقى. قرأ قالون كلمة وثمود فما أبقى بتنوين الدال، فتصير وثمودا فما أبقى على إرادة الحي، والباقون على منع صرفه للعالمية والتأنيث على إرادة القبيلة. قال الله تعالى في سورة القمر مهطعين إلى الداعي. قرأ قالون كلمة الداعي بإثبات ياء زائدة وصلا في قوله تعالى الداعي، فتصير مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون على الأصل. ألقي الذكر عليه من بيننا. قرأ قالون كلمة ألقي بتسهيل الهمزة الثانية بين بين مع إدخال ألف بين المحققة والمسهلة، فتصير ألقي الذكر عليه من بيننا، وهي في لغة العرب للجمع بين اللغات. هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور.